أهما أزرما يمشي ما قد الغا أهما أهما دور تعليق أهما الشافة تمشي قاقول أهما أهما توخي عمارة عندي أهما